بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا نظير ولا شبيه له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. وصلواتك اللهم وتسليماتك على هذا النبي العربي القرشي الهاشمي وعلى آله وصحبه الداعين بدعوته والمتمسكين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه السر والعلن. تكلمنا في اللقاء السابق عن أمر هام، وهو الموازنة في طلب العلوم الشرعية، وكان قبل ذلك الكلام منصبا حول، يعني إن صح التعبير، شرح كتاب إغاثة اللهفاني من مصايد الشيطان للإمام ابن القيم عليه رحمة الله. وأريد إخواني قبل تكملة الكتاب أن أنبه على ما ذكرناه في اللقاء الماضي، وهو الموازنة في طلب العلم ومراعاة السلوك مع ما تعلمته. يعني لا يليق أبدا أن تتعلم شيئا من العلوم ولا يؤثر هذا في سلوكك. عليه رحمة الله: كان الرجل إذا تعلم شيئا يظهر ذلك في صلاته وفي خشوعه وفي سلوكه. وقال أبو قلابة لأيوب السختياني عليهم جميعا رحمة الله: إذا أحدث الله عز وجل لك علما فأحدث له عبادة. ومعنى كلمة أحدث له عبادة أي اعمل بهذا العلم، لأنه يخبرنا في حقيقة الأمور بنلاحظ عند الشدائد وعند المحك بنجد بونا شاسعا بين العلم وبين الواقع، وهذا لا يليق. لذلك دائما راعي سلوكك وأنت في الحياة مع ما تعلمته من علم. آخر شيء تكلمنا عنه في كتاب إغاثة اللهفان كان حول ما يفعله الخبيث إبليس مع عباد القبور من تعظيم ومن تبرك ومن دعاء إلى غير ذلك، وقلنا أن هذا عياذا بالله شرك أكبر يخرج عن الملة. وحينما نلاحظ أو نجد هذه الأشياء لابد أن يكون عندنا شيء من الرفق بالناس، لأن الناس إخواني خاصة في الديار المصرية لبس عليهم الباطل في ثوب الحق، والناس بطبيعتها تميل إلى الدعة والاستكانة. فرب رجل يرى رجلا يلتمس فيه العلم والأسوة والقدوة ويجده ينغمس في الشركيات ويظن أنه يتعبد لرب الأرض والسماوات، فهذا الرجل المسكين الذي رآه يعذر بجهله، وليس معنى العذر بالجهل انتفاء العذاب والمؤاخذة، لا، ممكن يعذر بجهله في الدنيا، ولكن عند الله عز وجل الله عز وجل أعلم به، ولكن أحكام الدنيا بنجريها على ظاهر الناس. فأقول إن وجدت شركا مع من بعض الناس لزاما عليك أن تتحلى بالرفق وبالأناة، وإياك ثم إياك أن تقول بلسان حالك أو بلسان مقالك وهل يوجد أحد في هذا الوقت يجهل أن هذا شرك؟ نعم يوجد، بل وصل الأمر إلى أشد من ذلك. ما نظنه أو ما نتعلمه وما تعلمنا وهو الحق أن هذه الأفعال شركيات، غيره يفعلها كأنها عبادات. فلاحظ البون الشاسع بين هذا. بقول هذا الكلام لي يا أخواننا لأن طبعا الموالد بدأ التعظيم على أشده، وهذا مقصود، فلابد أن نراعي هذا ولابد أن ننشر هذا الكلام. لذلك دائما أريد منك أخي وأنت في حيك أو في موطنك أو في مسكنك، لازم تراعي أو تنظر إلى الواقع الذي أنت فيه، وأريد منك أن يكون كلامك مناسبا للواقع، وتلمس وتحسس السقطات والزلات التي ظهرت من القوم، لا تبحث، ولكن ظهرت الزلة على الملأ، فلما ظهرت الزلة على الملأ أصبح لازم عليك تنبه. وأعظم الزلات التي يغار لأجلها رب الأرض والسماوات أن يشرك العبد مع ربه عز وجل. وهذا كما قلنا قبل ذلك أن الإنسان إذا وقع في الشرك أو في الكفر سعد إبليس سعادة ليس لها نظير، لأنه إذا وقع الإنسان في الشرك أو في الكفر عطل الغاية التي من أجلها خلقه الله عز وجل. بعد ذلك جاء الإمام أي ابن القيم عليه رحمة الله في الكتاب المشار إليه، وجاء بمصيد جديد للشيطان لعباد الله المكلفين. احنا قلنا عنوان الكتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، يبقى هو الإمام مسلكه في الكتاب كله من أول إلى آخره باستثناء الباب الأول الذي تكلم فيه عن القلب وعن أمراض القلوب. وبعد ذلك بدأ الإمام يأتي بالمصيد، أي الذي يفعله الخبيث الهالك مع المكلفين ومعنا، وبعد ذلك يأتي بكيفية التخلص من هذا المصيد. يبقى لزاما عليك وخد بالك أخي المكلف، لن تنجو من مصايد الشيطان، فإن عجز أن يوقعك في شيء فلن يكل ولن يتعب، بل سيعاود الكرة تلو الكرة، طالما أنك فيك نفس ينبض ومتمسك بشريعة الله عز وجل ومستقيم على الجادة، اعلم أن العداء بينك وبين إبليس صار على قدم وساق. يعني اوعى تظن في يوم ولا يخطر في بالك ان هو يغفر عنك ابدا، طول ما انت عند في الاستقامه وعلى الجد سائرا وبالهدي قائما ومستقيما لا بد من الصراع بينك وبينه. فان يعني عجز ان ياتيك من هذا المقام اتاك من باب اخر. هذا يلزمنا ان نكون على علم تام بمصايد الشيطان. فاكر انت موضوع الوسوسه والطهاره وغير ذلك، جل الناس إن لم يكن كلهم مبتلى بهذا الأمر. وجبنا الأدلة الشرعية، قلنا يا أخواننا الله سبحانه وتعالى في الأزل، وهذا بقى الحكمة لا يعلمه إلا هو، أعطى هذا الخبيث الهالك من الآليات والإمكانيات ما يتغير ويتشكل. يعني ممكن أكرمك الله وأعزك يتشكل الشيطان على صورة قطرة ماء تنزل من إحليلك بعد البول. ممكن يخيل لك كما صح هذا في سنن أبي داود وسنده حسن من حديث جابر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي يأتي الشيطان فيأخذ شعرة من دبره ويجذبها حتى يخيل إليه أنه أحدث. شوف وصل الأمر حد فين. ومع ذلك تجد كثير من الناس يقول لك أكرمك الله بخش الحمام، وبعد خش الحمام بشعر ببول نازل. كما ده احنا بنقول، ما هو ده. يبقى لابد أن تراعي سلوكك مع عملك، ولا يتعارض هذا مع ذاك حتى لا تزداد حجة الله عليك. المصير اللي هنتكلم عنه إن شاء الله وهياخد وقت، هو الإمام تكلم فيه في صفحات قليلة، وأنا أردت من باب الفائدة ومن باب إنهاء الأمر من أول إلى آخر أن أبسط الكلام عليه، واستعنت بالله عز وجل أولا ثم بما قرره الأئمة في كتبهم غير الكتاب الذي نتناوله بالشرح والتفصيل. هذا المصد إخواني هو ما يفعله الخبيث الهالك من صد المكلفين عن عبادة الله عز وجل باستماعهم إلى الغناء المحرم. سماع الغناء ده بقى مسلك خطير يسلكه الخبيث مع كثير من الناس. واسمعوا إخواني واعلموها جيدا، أن من تلبس بهذا الأمر أي السماع المحرم قل أن يؤثر فيه وعظ أو يؤثر فيه قرآن، قل، وهذا سوف يأتينا بالأدلة الشرعية. قضية السماع المحرم للغناء إخواني أو سماع الغناء المحرم طبعا مسألة خطيرة ومصيد للشيطان وشيء محرم كما سوف يأتينا بالأدلة الشرعية. ولكن الإشكال فين؟ الإشكال فين في اليومين دولت ومنذ فترة طويلة، إن كثير ممن يتصدون للفتوى والكلام في الشريعة أفتوا بحل السماع إلى الغناء، ودي إشكال كبير جدا. بحل السماع للغناء، وخد بالك ساعة ما نتكلم يقول لك الغناء المحرم أو أفتى بتحريم الغناء بتحليل الغناء، نقصد الغناء المصحوب بآلات، هذا عند الإطلاق. أما عند التحديد والتقييد يأخذ معاني أخرى كما سوف يأتي. يقول لك كثير ممن يتصدون الفتوى في الوقت الحاضر وقبل كده أفتى وقال لك مين قال إن الغناء حرام، وبدأوا يضربون بكل الأدلة التي ثبتت في الكتاب والسنة عرض الحائط كأنها ما أنزلت وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم فيه. والشيء العجيب يا أخوانا، وأنا أريد منكم أن الكلام ده ينقل، خاصة إذا كنت مع قوم أغلبهم من العامة زي حالتك، انقل الكلام ده. يعني عندنا كده، وده بقولك ائتنا بالتفصيل، أقوال الأئمة الأربعة في الغناء المصحوب بآلات موسيقية حرام وكبيرة من الكبائر، لا نزاع في ذلك بين أحد منهم قط. الأئمة الأربعة اللي هو الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد. لما تيجي تتكلم بقى مع الناس العامة بالذات قول لهم يا أخوانا خلاص، إحنا كل ما نقول لكم دليل شرعي ترفعوا عقيرتكم وتلهثون بحمد وبالثناء على الأئمة، وده موجود بكثرة. واخد بالك، يتكلم واحد في أي قضية فقهية أو في أي قضية اعتقادية يبدأ يتكلم يقول لك لا الإمام قال كذا، طب يا عم الدليل، يقول لك لا هو أنت أعلم من الإمام. وعندما لا يروق الكلام لأهوائهم يضربون بكلام الأئمة ولا يستمعون له. أنا عاوزك في الحالة دي توقع من يستمع لك في مزنق، ازنقه، قول له أنت بقى يعني كل ما كلمك تقول لي الشافعي الشافعي الشافعي الشافعي، التراب اللي بيمشي عليه الذي يطأه بنعليه على دماغنا ولنا الشرف. ولكن لماذا تقيدت بكلام الشافعي في عدم وجوب زكاة الحلية على امرأتك، ها؟ ولم تتقيد بكلامه في الغناء وفي كذا وفي كذا وفي كذا، يبقى انت صاحب هوى، يبقى ده ما عادش دين. عارف بقى لما تضع من يستمع لهذا الامر لازم يعيد النظر تاني، لازم يفكر من جديد، يقول لك اه فعلا انا متبع الهوى، وش معنى بقى اخذ الشافعي في المساله ديت وما اخذوش في المساله دي، يبقى انا بنقي. من اجل هذا اخواني الامر ده بيتطلب منك ايه بقى؟ سعه افق وكثرة الطلاع، بحيث حينما يتكلم الرجل فإذا أردت أن تعلم الناس بأي قضية من القضايا لابد أن يكون عندك سعة أفق حينما تتكلم عن شيء. عشان بس ما ننساش، ومعلش هنخرج بعيد شوي، حديث إنما مثلي ومثلكم مثل الدنيا، رواه ابن المبارك في الزهد، وقد بلغن وقال بلغنا عن الحسن أن صلى الله عليه وسلم قال كذا. نص الحديث قال السيوطي في جمع الجوامع، وهذا إسناد واهن للانقطاع بين ابن المبارك والحسن ولإرساله، وهناك لفظ آخر عند الإمام أحمد، فهل هناك من حسن هذا الإسناد وجزاكم الله خيرا؟ الكلام ده تقريبا صاحب هذه الورقة جزاه الله خير حرصه تقريبا أرسل لي رسالة على الهاتف ولكنها جاءت ناقصة. أرجو أن الصدر يتسع وناعي الأمور كما ينبغي. الحديث ذكره الإمام أحمد في المسند وحسنه الشيخ أحمد شاكر، وذكره الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين وقال حديث صحيح. بلك قبل ذلك قلت لكم إخوانا عاوز في مسألة التحسين أو التصحيح أو التضعيف يكون عندنا سعة صدر وأفق واسع ولا نحجر على أحد. بلك ده أنا وإنت مساكين في البضاعة دي ملناش فيه، يعني أنا والله بأقلد في التصحيح والتحسين من أثر بدينه وبتقواه وبعلمه، وانت كذلك، واخد بالك، وغيرك كذلك وغير غيرك كذلك. فطالما أنك لم تصل إلى مرحلة الحكم وتعرف علم المصطلح كما ينبغي فاعرف قدرك والزم غرزك. وطبعا الشيخ أحمد شاكر معروف، واخد بالك، الشيخ أحمد شاكر قاضي القضاء في المحاكم الشرعية وآخر أعيان المحدثين في الديار المصري، والإمام ابن القيم، الإمام ابن القيم، واخد بالك يا أخوانا. لذلك من أمتع ما قرأت ومن الأدب العالي ما قرأت سمعت، وأتحفكم بهذا ما قاله المحدث المبارك أبو إسحاق الحويني. كان بيكلم مرة عن قصة عبد الله بن المبارك، عبد الله بن رواحة مع الجارية بتاعته، عارفينها؟ لما دخل لقى جارية فحب يطأها فزوجته جات قالت له هموتك، قال لها أنا منتع الكلام ده برضه؟ فقالت له إن كنت صادقا فاقرأ القرآن، قال لها سهل، وقام جاب لها بيتين شعر بس على ايه رتم قراءة القرآن، قالت له آمنت بالله وكذبت عين ولبسها العلم، واخد بالك. القصة دي جل علمائنا يقول لك القصة دي مش مظبوطة، يعني غير صحيح. شوف بقى الشيخ أبو إسحاق بيتكلم يقول ايه، وذكر الإمام السيوطي وقال روينا بإسناد أنه كذا وكذا وكذا. فعلق الشيخ قال لعل الإمام، أي الإمام السيوطي يعني، عنده إسناد صحيح ولم يصل إلينا فلزاما علينا أن نتأدب مع الإمام. وضحت ولا لسه؟ وصلت يا مشايخ؟ إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازا وشتان وفرق كبير بين نأتي بالأحاديث من باب الترغيب وضرب المثل وبين أن نأتي بالأحاديث لنقرر الأحكام الشرعية، ده سكة وده سكة تانية خالص. ها كفاية كده؟ طيب هات هات هات انت بتظهر لي وانت من قالك شيلها من هنا؟ من قالك شيلها؟ فكما قلت لكم خطورة موضوع الغناء إن عامة الناس يسمعون الفتاوى بالحل ولا حرج في ذلك، فأصبح لزاما علينا أن نبين الأمر ونتكلم فيه بتفصيل وبإساب ونأتي بالأدلة الشرعية ونردف ذلك بكلام الأئمة ثم نختم بالشبهات التي يثيرها الناس حول القول بحل سماع الغناء المصحوب بآلات وهو المحرم. يبقى إن شاء الله نستعين بالله هنأخذ بقى منا لقائين ثلاثة مش قضية، بس ركز معايا في الكلام وحاول تكتب، وأهم من الكتابة أنشر الكلام. يعني ما منا يا إخوانا إلا هو في حي، ها يعني كل واحد في مكانه شيخ الإسلام، ولكن هنا كله مساكين، واخد بالك؟ فلازم تنشر هذا الكلام، لأن الخطورة فين يا إخوانا؟ الخطورة إن أي معصية بيبقى تأثيرها مباشر على القلب، ده بيبقى تأثيرها أليم ومرير لما يكون تأثير المعصية على القلب بالذات. ومسألة السمع دي تأثيرها على القلب مباشرة، يعني ثبت عن ابن مسعود بالسند الصحيح أنه قال: الغناء ينبت النفاق في القلب. أنت بتعوزي تاني؟ يعني يكون إن السماع الغناء المحرم ينبت النفاق في القلب، ماذا تريد من الشر أكثر من ذلك؟ ففي لازم نراعي كده المعاصي، لما يكون تأثير المعصية زي معصية النظر إلى المحرم، إلى النساء أو إلى المردان أو إلى الأشياء المحرمة، النظر ده ما بين العين والقلب كما قال ابن القيم منفذ، تنظر النظرة تلاقي قلب خلاص راح منك كل شيء، كذلك السماع. لذلك عبر عن هذا الأمر الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما قال: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا، لو طهر القلب ما شبع من كلام الرب. ساعة ما يكون نقي كده وطاهر خلاص. لذلك سوف يأتينا أن العرب قبل البعثة كانت تحرم سماع الغناء على النساء، الرجل يسمعه، أما ست يقول لك لا، لو سمعته خلاص تعوذ ربنا فيه. ليه؟ قال لك لأنه رقية الزنا، يعني يوصل على طول إلى هذا مباشرة. نبدأ إن شاء الله يا إخواننا مستعينين بالله عز وجل. أول حاجة نأخذها، ما هو الغناء؟ ده الكلام ده بقى في اللغة وفي الشرع، أما في الواقع معروف الغناء رجل أو امرأة يتكلم بكلام مصحوب بآلات، ده يا أخوانا مقطوع بتحريمه، اللي هو إيه؟ كلام مصحوب بآلات مقطوع بتحريمه. ولكن الغناء بقى اللي هنعرفه دلوقتي اللي هو فيه كلام. تعريف الغناء يا اخوانا، اكتب يا اخي الفاضل، هو نوع من انواع الشعر. هذا تعريف الغناء كده، نوع من انواع الشعر. طيب وما هو الشعر؟ الجواب: كلام موزون مقفى، كلام بيمشي على وزن واحد، على قافية واحدة، اللي هو علم العروض اللي بيتكلم عنه العلماء. يبقى الغناء نوع من أنواع الشعر، الشعر كلام موزون مقف. طيب ما الحكم الشرعي في الشعر؟ لأن الغناء فرع من الشعر أو نوع من الشعر، يعني الشعر أنواع معينة هي التأتين. طيب الحكم الشرعي في الشعر إيه؟ الكلام اللي هو الموزون المقف ده، واحد عمال يترنم ويتكلم والتاني عمال يزهد الناس في الدنيا وهكذا، حكمه إيه؟ ورد إخواني في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآثار تدل على حرمة الشعر، وبعض الآثار تدل على أنه مباح ولا حرج فيه. يبقى بناء على ورود الآثار يبقى في كلام. فمن ذلك ما ثبت في معجم الطبراني الأوسط من حديث أنس بن من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشعر كالكلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح. الشعر كالكلام، التشبيه النبي صلى الله عليه وسلم الشعر كالكلام، ما هو الشعر كلام ولكن بيشبه الحكم بتاعه. يعني لما تيجي تسأل واحد قال ما حكم الكلام، الكلام بتوقف على موضوعه، بيتكلم في ايه ولا بيطلع من الله من بقه ايه، بيتكلم بيتوقف على موضوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشعر كالكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. وثبت في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا وصديدا حتى يري خيرا له من أن يمتلئ شعرا. لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا وصديدا حتى يري. يري ده مرض ربنا عافينا وإياكم يصيب الجوف، من أعراضه ما في الجوف يخرج من الفم على طول كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا وصديدا. شوف القيح والصديد معروف، حتى يري يعني ينزل كأن الجوف ملئ وما عادش يستحمل فبيرجع من الفم، خيرا له من أن يمتلئ شعرا. وثبت في المسند بسند حسن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرض بيتا من الشعر، من قرض بيتا من الشعر ثم صلى لم تقبل صلاته أي التي صلى. وسيأتينا إن شاء الله وقائع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الشعر ولم ينكر. من أجل هذه النصوص وغيرها قسم العلماء الشعر إلى قسمين: شعر مباح وشعر محرم. شعر إيه؟ مباح وشعر محرم. أولا الشعر المباح، ضابطه يعني تعريفه، هو ما خلا من فحش وخبث وخنا، ولم يكن في حق من رجل في حق امرأة، ولا من امرأة في حق رجل، ولا من أمرض في حق الصنفين. ده الشعر المباح، ما خلا من فحش وبذاءة وخنا، ولم يكن من رجل في حق امرأة، يعني واحد بيوصف امرأة، ولا من امرأة في حق رجل، ولا من أمرض في الصنفين. ده اللي هو الشعر المباح. قسم العلماء الشعر المباح إلى أقسام معينة. الأول أشعار في وصف الكون، أشعار في وصف الكون، يعني واحد شاعر يصف الكون، يصف السماء ويصف الجبال ويصف الأرض ويصف النباتات، هذا لا حرج فيه ليدل الناس على توحيد المولى عز وجل وعلى قدرته. وعاوز أقول لكم حاجة يا أخوانا، ودي أعرفها معلومة، وإن كانت ما انطبقتش عليك حاول تجاهد نفسك. إذا رق قلبك ودمعت عيناك من سماع الشعر المباح، ولم يحدث هذا عند سماع القرآن، فقف مع نفسك وقفة حساب. واحد بالك اعرفها كويس دي، لأن كلنا وعين في دي، تسمع بعض القصائد وبعض الأشعار من بعض الدعاة ومن بعض أهل العلم تنسح العينين بالدموع ويرق القلب وممكن بقى يغمى عليك. نيجي نقرأ قرآن ولا انتهينا، هنا مكمن الخطورة، في حاجة في القلب. إن كان الكلام ده هو توعين فيها أنا وإنت مش إشكال، الإشكال اللي احنا عرفنا حاول تجاهد. في البخاري من حديث محمد بن جبير ابن مطعم بن عدي أنه عن أبيه أنه قال: ذهبت المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليفدي ابنه الأسير بعد بدر، يقول: فوافيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي المغرب، يعني بقدر الله دخل المدينة وصل لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان سيدنا النبي يصلي المغرب، وكان جبير بن مطعم كافر في الوقت ده. يقول: فوافيته وهو يقرأ والطور وكتاب مستور في رق منشور إلى آخره، عند قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. يقول جبير: كاد قلبي أن يطير، وكان كافر على غير الله. نصح يا أخوانا من أخيكم: حاول جاهدا تفتش عن عيوبك قبل فوات الأوان، لأن المعلومات دي الواحد لما قرأها ويعرف فعلا بدأ يعيد من جديد تاني ويبدأ من ألف تاني. ما هو ما ينفعش تسمع الشعر التنك تعيط وتولي، وتسمع القرآن ولا تتأثر، إزاي كلام ده؟ كده في خلل كبير جدا، خلل كبير. لو سمعت القرآن وتأثرت والشعر وتأثرت ماشي، لكن تنسح العينان عند سماع الشعر ليس الغريب أو أي حاجة بقى عن الموت والكلام ده وتتأثر، وعند سماع القرآن لا تتأثر، لا، هذا خلل كبير في القلب. يبقى النوع الأول يا أخوانا أنواع من الشعر اللي هو المباح، أشعار في وصف الكون للدلالة على قدرة الله عز وجل، ويعني رغبة الشاعر في معرفة توحيد المولى عز وجل. النوع الثاني من أنواع الشعر المباح أشعار الزهد والأداب والأخلاق والقيم والفضائل. زي مرة واحد اسمه أبو حامد الخلفاني ذهب إلى الإمام أحمد رضي الله عنهم جميعا وقال له: يا إمام، ما تقول في الغناء؟ يبقى عرفت إيه معنى الغناء بقى؟ نوع من أنواع إيه؟ من أنواع الشعر. ما تقول في الغناء؟ فقال الإمام للرجل: مثل ماذا؟ زي إيه؟ هات لي مثال وأقول لك. الكلام ده كان أيامه، لأن كان ده متعارف عليه. أما دلوقتي لما واحد يقول لك ما حكم الغناء، تقول له مثل ماذا؟ ما ينفعش خالص. زي واحد يقول لك مثلا ما حكم الشريعة في الكرة، حرام، مش عايز كلام. تقول له مثل ماذا؟ زي ما احنا شايفين. يكون واحد يقول لك مثلا أنا باخدت الكرة وخرجت أنا والزوجة برة، ضربتها وضربتها لي وبدون حد يشوف، ماشي، ما فيش حاجة. لكن بقى تعمل لي بقى عرضتين وده خارج منطقة الجزاء والأحكام ديت، لا، ما ينفعش. يبقى لازم نراعي الواقع عند الكلام أو الإجابة عن الأسئلة. فقال: مثل ماذا؟ ده الإمام أحمد بيقول لأبي حامد الخلفاوي. قال: يعني مثلا إذا أنا قاعد كده نفسي حبيت أدندن شوي، فقلت: إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عليه يغيب. بعد ما كان زي الفل اهو، قال له: لا شيء فيه يا عربي، لا حرج في ذلك. زي بالظبط كده: إذا الإيمان ضعف لا أمان، ولا دنيا لمن لم يحيي دين، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء له طريق. كلام طيب جدا، ولكن لما صدر من هذا الفم الهالك وصحب بهذه الآلات المدمرة صار خذ الحكم التحريم. يبقى ديت أشعار تزهد في الدنيا وترغب في الآخرة وتدعو إلى الفضائل وتبعد عن الرذائل. ده نوع من أنواع الشيء وهو أيضا مباح. أيضا أشعار الزهد وأشعار العرس والأفراح، بس شريطة أن تكون خالية مما ذكرنا، وهذا الذي يعني كان يحدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المعني بقول عائشة رضي الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث. ده كلام يحث على الجهاد ويحث على الرجولة ويحث على الشجاعة وعلى النخوة وعلى الغيرة والحمية، كل هذا كلام طيب لا حرج فيه مطلقا. أشعار العرس وأشعار الأفراح، هذا بالنسبة للنوع الأول من أنواع الشعر اللي هو الشعر المباح. النوع الثاني من أنواع الشعر هو الشعر المحرم، وقسمه أيضا الأئمة إلى أقسام معتبرة. القسم الأول منها أشعار الهجاء. الهجاء، وكان طبعا في واحد اسمه الفرزدق والأخيطر، دولت كان ملهمش حل. تخ... تخيل بقى تنمي يهج ويهج لحد ما هجى نفسه، فاكتر من كده حاجة؟ وطبعا كانوا يستخدمون ألفاظ في غاية القبح، فهذا لا شك أنه نوع من أنواع المحرمة. أيضا أشعار المدح، أشعار المدح إذا تجاوزت الحد، يعني واحد بيمدح واحد بس عدى الحدود، بيمدحه في أبيات شعر معسولة رقيقة ولكن عدى الحدود، في هذه الحالة أيضا هذا نوع من أنواع الشعر المحرم. وطبعا من أقبح ما قرأت في مسألة أشعار المدح، كان أيام زمان يا أخوانا أيام الخلفاء التعبانين، كان الجماعة الشعراء يتملقوا إلى الخليفة، يتملقوا بأبيات الشعر، لأن الشعر يومنها كان بضاعة ريجة أو كان سوق ماشي، كان هي يعني هي السمة السائدة عند الناس. فواحد مرة دخل على واحد من الخلفاء المسمى اللي هو المعز لدين الله الفاطمي، وطبعا الاسم على غير المسمى خالص، معروفة الحكاية دي. فدخل بقى علشان يمدح وياخد له شيء، فقال له: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. هذا شعر، شعر طبعا ده رايح من زمان، ده عد، يبقى يمدح ولكنه تجاوز الحد، تجاوز الحد، فهذا نوع من أنواع الشعر المحرم. أيضا أشعار الشرك الذي يشبه فيها الخالق بالمخلوق، أو يعني ينتقص من جناب المولى عز وجل، كما قال بعض ضلال الصوفية: ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسته. هذا شعر، هذا أيضا من أنواع الشعر المحرم الذي يحرم على الإنسان أن يستمع إليه أو أن يقوله. أيضا من أنواع الشعر المحرم اللي هو الغناء، يبقى نوع من أنواع الشعر المحرم. إيه بقى المقصود بالغناء؟ اللي هو ما كان فيها فحش وبذاء ودعوة إلى الرذيلة وخنا، وكان من رجل في حق امرأة أو من امرأة في حق رجل. يبقى حينما نتكلم عن حكم الشريعة في الغناء، لا بد أن ننظر إلى مضمون الكلام الذي يتكلم به. أنت بتقولي وما هذا الكلام الذي تقول، من أي الأنواع كلامك؟ يبقى الحكم الشرعي، وانتبهوا يا أخوانا للجزء ده، لموضوع الغناء الكلام نفسه، الكلام نفسه بنلقي عليه الحكم. فإن كان الكلام واحدا من الأنواع من الشعر المباح خلاص. طيب نوع من أنواع النوع الثاني اللي هو المحرم، يعني ما هو أشعار الهجاء محرمة، أشعار المدح إذا تعدت الحدود، أشعار الشركية برضو، أشعار الغزل، كل هذا أشعار كلها محرمة وهي نوع من أنواع الغناء. يبقى حينما ننظر إلى الحكم الشرعي في الغناء بننظر إلى الكلام نفسه أولا، فإذا كان الكلام من الأشعار المحرمة ما تكملش في الحكم، هذا باطل ولا يحل لك السماع. لذلك شوف لما يتكلم ويقول: قدر أحمق الخطى، في حاجة أكتر من كده يا أخوان؟ يعني هل يوجد على وجه، يعني اللي قاله الرجل للمعز دين الله الفاطمي أهوى من كده بكتير؟ يعني هو قال له أنت الإله، شبه المخلوق بالخالق، ده وصف القدر بالحمى، شوف بقى معناها إيه، وبيغنى والناس تقول كل حاجة. يبقى ننظر إلى مضمون الكلام نفسه، هل يا ترى الكلام ده هو شعر إيه وشعر؟ كلام موزون مقفى، كلام موزون مقفى. طيب نوع إيه من الأنواع اللي إحنا أخذناها؟ هل هو من الشعر المباح أم من الشعر المحرم؟ لا ده من الشعر المحرم خلاص، كده الحكم الشرعي منتهي والأمر منتهي. واعلموا إخواني أن هذه التقسيمة لأقسام الشعر وأقسام الكلام، ولأن الغناء إذا كان من فيه فحش وخنا ويدعو للرذائل، وكان من الرجل في حق امرأة ومن امرأة في حق رجل، هذا الكلام مطبق عليه بين أهل العلم، يعني الإمام ابن حزم وسوف يأتين لما قال بإباحة السماع، ما أباح سماع الفحش، يستحيل ويتنزه إمام مثل ابن حزم أن يفعل مثل هذا، ولكن أباح اللي هو مثلا الآلة شريطة أن يكون الكلام كلام كويس. لكن هل في واحد من أهل العلم الموثوق بهم إن هو يتكلم ويقول إن الغناء اللي هو الشعر الذي فيه كل الرذائل وفيه الفحش وفيه الخبث وفيه الكلام الذي يثير الغرائز، هل يستطيع مخلوق أن يقول أنه حلال؟ يستحيل. لذلك يقول ابن القيم عليه رحمة الله: ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم، مجرد بس كده استنشق رائحة العلم، يعني ايه؟ قعد مرة في طول حياته 60 سمع درس علم فشم رائحة العلم، ينبغي لمن شم رائحة العلم ألا يتردد في تحريم الغناء. ايه بقى مقصود الإمام ابن القيم من كلمة تحريم الغناء؟ أي الكلام الفاحش. أما مسألة أن يكون الكلام فاحشا وأحد من أهل العلم يبيح أو يجيز الاستماع إليه، ما قال بهذا أحد. نعم فضل العشاء واضح يا إخوانا الجزئية ديت. طيب ده تقسيم الشعر كما قسمه العلماء. حينما بقى نتكلم احنا عن تحريم الغناء او حكم الشريعة الغراء في الموسيقى والغناء، يبقى بنبص للموضوع من زاويتين: زاوية الكلام الذي يذكر، والامر الثاني الآلة المصحوب بها. ده كلامنا هيكون منصب في الحاجتين دول. وإذا أطلق الكلام، ما حكم الشريعة في الغناء؟ معروف، يصرف على الواقع الذي نعيش فيه، مصحوب بآلات موسيقية بغض النظر عن نوعية هذه، يستثنى من ذلك الدف وعند العرس فقط أو في الحرب. رأي أخويا جاهد وفرجنا تعمل إيه؟ يبقى في هذه الحالة يجيز الضرب بالدف، ويجوز أن نتكلم بكلام يثير حماس الرجال ويثير فيهم النخوة والرجولة للدفاع عن الأعراض والدفاع عن الدين. أما على الإطلاق هكذا لا. لذلك إخواني ينبغي على كل مسلم حينما يريد أن يقرر حكما شرعيا أن يعني يحاول جاهدا أن يتجرد من دوافع النفس ويبغي معرفة الحق، حتى لو كان هذا الحق خلافا لما يعتقد أو لما يعرف، خاصة إذا كان الحق سيأتي على غير هواك. نعم، ما أسمع ما تقول. ها؟ أي حكم؟ احنا بنقول ايه يا اخوانا؟ ينبغي لكل مسلم يريد ان يعرف الحكم الشرعي في الغناء ان يتجرد من كل دوافع النفس، وان يرجو او ينوي معرفة الحق حتى ولو خالف هواه وخالف ما يعلم. وهذا التجرد يا اخوانا لابد ان يصاحب المسلم حينما يريد ان يتعلم اي مسألة شرعية. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول إخواني ينبغي على المسلم عند التعرض لمعرفة أي حكم شرعي أن يتجرد من حظوظ النفس، ويتجرد من الهوى ويبغي الحق، وهذا الأمر عزيز وصعب، ولكن بالمجاهدة ستحصل عليه وتطبقه إن شاء الله بالمجاهدة. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن كثير من الناس في الواقع اللي احنا فيه لو جيت تكلموا عن هذه القضية يبحلق لك عينيه ويظهر فاه وكلامك مرفوض، ورفضه لكلامك ينشأ عن أمرين اثنين: إما أن يكون هو صاحب هوى وتعلق بهذا الأمر، وإما أن تكون عرضت عليه شبهة. فلزاما علينا أن نجلي الحقيقة ونرجع إلى الدليل. يبقى تقسيم الشارع خلاص عرفته واتضح لك، قسمين: مباح ومحرم. المباح أنواع والمحرم أنواع. الغناء إذا كان من فيه فحش وخنا والكلام ده فهو من أنواع الغناء أو من أنواع الشعر المحرم. بعد ذلك نتكلم عن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة التي تحرم الغناء. يبقى التحريم هيكون عبارة عن شقين: إما الكلام نفسه محرم معايا يا أخوانا، وإما الكلام مقبول أو مباح ولكن لما صحب بالمعازف أخذ حكم التحريم، لأنك لا تستطيع أن تفصل بين سماع الكلام وبين الدربوك، مش ضعف يعني هتقول لها ما هي بتتكلم كله مع بعض، فانت عشان تفصل بقولك ساعات تلاقي كلام كويس، ولكن لما صحب أو صدر من صوت امرأة خلاص أخذ حكم التحريم، فما يعرفش تفصل بين الاثنين فبيأخذ الحكم الأغلب اللي هو إيه؟ التحريم. الأدلة الشرعية يا أخوانا قبل أن آتي بها، طبعا ابتداء كده المسلم يحتاج في أي مسألة شرعية بكم دليل؟ دليل واحد ولا أكثر؟ دليل واحد. دي قضايا منتهية ألف به. قال الله عز وجل في التنزيل: إنما كان قول المؤمنين، إنما كان قول المؤمنين، إنما للحصر قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. يبقى ساعة ما أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وآتيك بنص، النص ده هو العلماء قالوا إن بناء على هذا النص الغناء حرام، يبقى ما تطولش في الكلام، الموضوع انتهى. الإشكال هيجينا منين يا أخوانا؟ وده اللي هنقابله أو ممكن تقابله أنت وتتنقل هذا الكلام. الإشكال سيأتيك من بعض عامة القوم من أصحاب القلوب الطيبة، يقول لك والله يا أخي أنت كلامك مظبوط وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما قدرش يقول في حاجة، ولكن ازاي فلان الفلاني وعلاني العلاني قالوا حلال؟ ده الاشكال الكبير يا اخوانا، وده اللي انا عاوز احذر منه وانبه عليه. وطبعا مش هنسمي حد لان المسلمات مش هتعنينا، ممكن لو جبنا وقلنا فلان الفلاني يقولك لا ده بيغير منه وحاقد عليه وكمنه وصل الى السدة ويسمع في كل مكان، مش هجيب اسم حد. وبرضه في بعض إخواننا هنا جايب رسالة طويلة فيها كلام طيب. لا أريد منكم إخواني خاصة في قضية الغناء وقضية الختان وقضية الربا كويس وتحديد النسل وشوية قضايا كده، يعني لما تيجي تتناول القضية أوصيك ونفسي بعد تقوى الله عز وجل ناول القضية بشيء من التؤدة وعدم الانفعال والحماس. يعني اسرد الأدلة ويأتي بكلام أهل العلم، ودايما خلي كل تركيزك على الأئمة الأربعة، لأن عندنا في الديار المصرية بالذات وفي بلاد المغرب أنت تبع مين؟ بغير مثلا بلاد الحجاز، بلاد الحجاز طبعا واضح كده من خلال المعاشرة ومن خلال القراءة لأئمتهم يعظمون الدليل ويقول لك الحكم كذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، بعكس عندنا الحكم كذا لأن الشافعي قال كذا. طيب ما تخلي سندك عالي، وليس معنى هذا إهداره للشافعي حاشا وكلا، فتركيزك على كلام الأئمة هيفرق معك كتير. وحاول جاهدا لا تكون سبابا ولا طعانا، وما تقولش فلان صاحب كتاب كذا ضاع ضال مضل أفتى بتحريم الحلال أو بتحليل الحرام. عارف معنى كلمة إن هو أفتى بتحليل الحرام؟ ده كفر فما تقولهاش، والناس عارفة كل حاجة. ولكن حينما بقى يأتيك أنا يقولك طيب يا أخي فضل كلامك الرجل ده قال الغناء حلال ليه؟ قال والله بقى روح اسأله أنا ما أعرفش، لكن أنت تقيم عليه الحد. قل له هو لما قال لذلك عمدت مذهب ابن حزم في بحث الغناء إيه؟ ابن حزم إيه عمدته في الكلام ده؟ قال لك أنا ما عنديش دليل ولا حاجة، أنا بقول الأصل في الأشياء الإباحة، من قال بالتحريم هو اللي يجيب الدليل، جبنا له الدليل ابن حزم قال لك ما ينفعش، هنشوف أن ما ينفعش ليه وهل هو محق في ذلك أم لا. يبقى إحنا ما نأتي بالأدلة، يبقى أيضا الأدلة أجيب أدلة من القرآن وأدلة من السنة. أدلة القرآن صحيحة ولكنها غير صريحة، وذلك أخوانا صحيحة طبعا كتاب ربنا عز وجل، ولكن اللفظ لا يدل صراحة على حرمة الغناء. يعني ما فيش آية في القرآن تقول وحرم عليكم الغناء إلا ما قد سلف، ما فيش الكلام ده. ولكن في ألفاظ في كتاب الله عز وجل فسرها الأئمة بأنها تدل على الغناء، من ذلك وهو الدليل الأول ما قصه علينا المولى عز وجل عن الخبيث الهالك إبليس، قال سبحانه وتعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور. طيب ده الدليل، فين وجه الاستدلال؟ الجماعة بتوع التفسير قالوا بصوتك هو الغناء والمزمار. اقرأ بقى أي كتاب تفسيري يعجبك تلاقي الكلام ده نص عليه عند أهل العلم. وأعني بالتفسير يا أخوان التفسير بالمأثور وليس التفسير الإشاري ولا التفسير بالرأي، لأن طبعا موضوع التفسير والكلام ده ينبغي أن ندرس مقدمة لأصول التفسير قبل ما تفتح كتاب تفسير، يكون عندك مقدمة وضوابط، لأن كثير من المحدثين يقول لك لا الدليل ده ما ينفعش خالص، ليه ما ده يا ابني تفسير مثلا ابن عباس ولا تفسير قتادة ولا تفسير ابن مسعود، يقول لك لا ما هو ابن مسعود رجل وأنا رجل. عشان كده أنا عاوز أركز على الجزئية دي. لذلك رحمة الله على شيخ الإسلام ابن تيمية حينما يقول ومن فسر القرآن والسنة، اكتب كده بقى كده اكتب، ومن فسر القرآن والسنة بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، مغير للكلم عن مواضعه. شو كم وصف؟ الوصف الواحد يودي جهنم. ده الكلام ده لمين؟ لمن فسر القرآن بغير ما فسره الصحابة والتابعون. ليه يا أخوانا الجزئية ديت؟ يعني وش معنى يعني؟ على رأسهم ريشة؟ لا، قال ابن حزم رضي الله عنه وارضاه، ابن حزم يقول عن الصحابة يقول فمن علم الله ما في قلوبه فأنزل السكينة عليه ورضي عنهم ورضوا عنه فلا يحل التوقف في أمرهم البتة. ربنا عز وجل لما يجي وصف الصحابة بعض المواطن علم ما في قلوبه، انت عارف ده معناها كبير قوي دي، علم ما في قلوب اللي بعدها فأنزل السكينة عليه. طيب تفهم على كده علم ما في قلوبهم ايه؟ كل خير، فأنزل السكينة عليه فرضي عنهم ورضوا عنه. دولت الوصف لهؤلاء الصح يلزمنا ألا نتوقف في أمرهم. فلما يقول ابن مسعود خلاص. لذلك كده في عند أئمتنا علماء الأصول لما جاءوا يتكلمون عن مصادر الأحكام الشرعية، يعني المصادر اللي بنأخذ منها الأحكام بتاعتنا اللي هي قرآن سنة إجماع قياس، من جملة المصادر مذهب الصحابة أو حجية قول الصحابة. إيه معنى حجية قول الصحابة؟ أن يتفرد الصحابة بقول في مسألة ليس معه دليل، ما عندوش دليل فيه، ولكن قال كذا. العلماء قالوا كلامه مقبول بثلاثة شروط: الأول ألا يخالف نصا من كتاب، الثاني ألا يخالف نصا من سنة، الثالث ألا يخالف قول صحابي آخر. طب لو خالف قول صحابي آخر نرميهم للتن؟ قال لك لا، نبص للمرجحات. واضح يا اخوانا؟ انا بقول الكلام ده لان كثير من اللي قالوا اباحه الغناء، ابن مسعود قال، يقول لك لا السياق لا يقتضي ذلك. طب قتاده قال ارضه برضه كده. طب ابن عباس؟ ولا ابن عباس. ولما جينا لحديث السنه سترون ان شاء الله ما الذي فعله من يبغون الفساد والريبه في الامه، ماذا قالوا في احاديث الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تحرم علينا الغناء. أكتفي بهذا القدر، والله أسأل أن يعينني وإياكم على طاعته، وأن يرزقنا وإياكم القول الصادق والعلم النافع والعمل الصالح. قول ابن تيمية: من فسر القرآن والسنة بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله. مفتر يعني إيه؟ مفتر يعني إيه؟ كذاب، مش محترم يعني. مفتر على الله، ملحد في آيات الله، مغير للكلمة عن مواضعه. كلام شديد جدا، لأن أصل في فرق يا أخوانا، فرق كبير بين من يعاصر التنزيل ويرى البشير النذير وهو يغط غطيطا من آثار الوحي، وبين المتأخرين. فرق كبير جدا. يعني تخيل مثلا لما زيد بن ثابت يقول لك كنت بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي، فجاءه جبريل فكاد أن فخذه يرضخ فخذي ونزل عليه بكذا وكذا. بقى أنت شايف بعينيك هو شايف الواقع، فبدأ يفسر أنا عدل عليه. وطبعا ما تنساش بقى أن الصحابة عندهم من المؤهلات والآليات خاصة في علوم اللغة، لذلك ما فيش حد فهم الشريعة زي ما فهم الصحابة. وأي إنسان يصن الصحابة بعدم الفهم فليعلم علم اليقين أنه أضل من حمار أهله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ على الصحابة في سبع مواضع من القرآن الرحمن على العرش استوى، ولما قال لهم صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا عز وجل في الثلث الأخير من الليل، ولا صحابي نطق ولا تكلم، وفاهمين المراد. فهؤلاء هم أئمتنا، بهم نقتدي. والله أسأل كما نلتمس خطاهم ونتعلم من علومهم أن يحشرنا ربنا عز وجل معهم في جنته برحمته سبحانه وتعالى. أنا هقرأ الرسالة، وزي ما الجماعة بيقولوا إيه، ولا تعليق، واخد بالك؟ هو قاعد يتكلم كلام في الأول كده خبط فيهم شوية، ما كانش ينبغي يخبط، يقول لك أنت صاحب فضل ومش فضل، ده ما ينفعش. يقول إيه؟ لأن معظم الإخوة إلا من رحم ربي عندما يحتك بأي عمل نرى العجب العجاب، وكأنه شخص غير الشخص، وكأن المحاضرات التي نسمعها شيء والواقع الذي نعيشه شيء آخر. كما نطلب من فضلكم أن تذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في طلب الإمارة أو الرئاسة، كما نذكر فضلكم بحث الإخوة بالتقليل من الخوض في أعراض علماء الأوقاف. ما ينفعش أبدا، هؤلاء إخواننا ولهم إن شاء الله فضل ولهم سبق، فإن وجدنا من أحدهم شيئا فبأدب وبلطف وبتبجيل وباحترام، وكذلك إن وجدوا علينا شيئا ونحن جميعا ليس ثم فارق بيننا وبينهم، ومن فرق فعليه بالدليل. واخد بالك؟ مفيش فرق ابدا، مش قول دي مؤسسه ابدا ابدا، والله انا عن نفسي لا اعتبر هناك اي فرق. يقول: لان هذا امر يثير العوام من الناس على اهل السنه، وهذا امر لا سيبك بقى من يثير العوام ما يثيرهاش، هذا امر اصلا لا يحل، لا يحل لك ان تخوض في عرض اخيك الذي يبصر الناس بأمور الشريعة. ما حكم الابتهالات؟ وهل يشك أحد في أنها بدعة؟ الابتهالات اللي بتيجي قبل الفجر في الثلث الأخير من الليل وقت السحر، ربنا أثنى على القوم وقال إيه؟ والمستغفرين بالأسحار. هو قاعد بقى يجيب لك نهج البرد أو البرد كلها شرك بالله في وقت السحر، تخيل. وبرضو كذلك في كثير بننقل الاحتفال مش عارف بإيه، واحد يقرأ القرآن طبعا على أنغام موسيقية والكلام ده معروف، وبعد ذلك واحد يتهم. هذا يا أخوانا كله مخالف لشريعة الله عز وجل، ولا يحق لأحد أن يستمع لهذا بحال من الأحوال. هل يجوز صلاة الضحى جماعة سرا؟ الجواب لا يجوز. ما حكم الشرع في من اشترى خطاب سيارة من معوق على أن يشتري السيارة وأدفع ثمنها؟ الجواب لا يجوز. يقول كان الصحابة في الصدر الأول من البعثة يصومون حتى المغرب ويفطرون من المغرب للعشاء، وإذا فاته ذلك الوقت يصوم ويبدأ الصوم، فهل إذا فعلت ذلك ولو مرة حتى أذوق ما ذاقوا فهل بذلك أكون قد ابتدعت في دين الله؟ نعم ابتدعت في دين الله، لأن ديقت مرحلة معينة من مراحل الصوم ثم نسخت. فالصوم يبدأ من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس، واخد بالك؟ أردت أن تواصل الوصال، في فرق بين أن أنت تواصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان مواصلا لابد فإلى الفجر، يبقى أنت بتواصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. أما أنك تفعل لأن الصحابة فعلوا هذا في الصدر الأول فهذا عين البدعة ولا يجوز لك أن تفعل ذلك. يسأل أخونا يقول ما هو التورق وهل يختلف حكمه إذا انتقلت السلعة من تاجر إلى تاجر آخر؟ التورق يا أخوانا أن يشتري الرجل سلعة بالتقسيط ثم يبيعها لغير من اشتراها منه نقدا بثمن أقل، ده اسمه التورق. يعني زيد اشترى من عمرو سيارة بمائة ألف نسيئة، دفع 50 وبقي عليه 50، ثم ذهب عمرو وباع السيارة لسعيد 70 نقدا، ده اسمه التورق. التورق قال عنه عمر بن عبد العزيز آخية الربا، وهو محرم، شأنه شأن بيع العينة. طيب الرجل الذي اشترى ممن اشترى اللي هو سعيد، يعني حكمه ايه؟ ان علم يأثم، ده بعكس بيع العينة، بيع العينة ما فيش في كلام. أما التورق فبقولها لك للأمانة بعض أهل العلم أجازه، ولكن الراجح أنه حرام ولا يجوز، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يسأل أخونا هنا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا يمس القرآن إلا طاهر، قال ما المقصود بطاهر؟ وهل هو أن يكون المسلم متوضئ أم المقصود أن يكون المسلم أن يكون مسلما لا كافر؟ مسألة مسلم ألا يمس القرآن إلا طاهر المعني بها مسلم، أما الكافر ما يمسكش المصحف خالص. طيب مسلم بقى طاهر، هل هو طاهر من الحدث الأكبر أم من الحدث الأصغر؟ هذا على نزاع بين أهل العلم، والراجح أن يكون طاهرا من الحدثين الأكبر والأصغر. هذا الراجح من أقوال أهل العلم إن هو الإنسان يمس القرآن وهو طاهر من الحدثين. ولكن يا إخواننا طالما أن هناك قول لأئمتنا الكرام بجواز مس المصحف والإنسان محدث حدث أصغر، يعني أضرب مثال، أنت مثلا بتسافر إلى عملك تركب القطار أو الميكروباص أو الأتوبيس، واخد بالك، ومعك المصحف، بدأت تقرأ، خرجت من بيتك متوضئا وبدأت تقرأ، وبعد ذلك يعني أحدثت عن غير قصد، تحرم نفسك من القراءة والأمر فيه سعة، فلا بأس بالقراءة طالما أن هناك قول من أقوال أهل العلم المعتبرين بجواز ذلك، وليس ثم داع للتضييق. والله أردت أن تأخذ بالأحوط خذ، ولكن بقول لك الأمر فيه بحبوحة وفيه سعة. يسأل هنا أخ عن قضية هي قضية خطيرة جدا، والكلام فيها أنا أتمنى ألا يكون هكذا، ولكن برضو حتى لا يؤخذ أخونا علينا مأخذ. هو بيقول إن في بعض الناس من أصحاب البدع ومشهور ببدعته أشهر من اسمه، ويظهر على قناة الرحمة في برنامج ثابت. طبعا الكلام ده كلام خطير جدا، واخد بالك؟ وطبعا في نفس الوقت احنا بنحسن الظن بمن ولوا هذه القنوات لزمن علينا نحسن الظن، ولكن نناشدهم بإعادة النظر في كل شيء، لأن أنت بتظهر أصبح صوتك مسموع لكل العالم، فلما صوتك يكون مسموع وأنت تدس السم في العسل، لا ده سم خالص، ما فيش في صم في العسل حتى ولا مغشوش، فديت لازم تعيد النظر تاني. لذلك كان أيام زمان الكلام ده في أوائل الثمانينات، كان بتيجي برامج دينية فالناس تسأل ما حكم الشريعة في التلفزيون، يقول له ما ينفعش، يقول لك يا عم ده بيجي برنامج حديث الروح، طب بلاش بيجي برنامج نور على نور بتاع الشيخ الشعراوي يوم الجمعة. فكنا احنا نقول ايه مثلا، ايه مع التحفظ نقول لا شوف بيسمعوك قبله ايه وبيسمعوك بعده ايه، بيسمعوك موسيقى زي بالظبط الفيزا كارت، ونحول المرتب على البنوك، هو عاوز يجيب رجلك، عاوز يدخلك، انت اصلا خايف تخش، عاوز تخش تلاقي الكرسي الفتيه والتكييف والميه الساقعه، بيبدا قلبك يزقزق. هم مقصوده دي مقصوده، واخبر نفس الطريقه. طيب ده بيتكلم، جه مثلا العلامة المبارك الشيخ مصطفى أو الشيخ أبو إسحاق أو أحد من إخواننا، تكلم بكلام طيب، كلام سلفي قح، فجأة طلع المبتدع الضال الهالك المحترق بدأ يتكلم، اللي قاعد مش قادر يميز، ده بص لقى اسم إيه العلامة المحدث أبي إسحاق، هو ما يعرفش يعني إيه علامة وإيه محدث، بص بعد شوية لا الأستاذ الدكتور رئيس ونائب ومش عارف ايه، هو ما بيعرفش حاجة زي حالاتي عمي، فلك ايه علامة محدد دي، ممكن يقرأ العلامة يقول العلامة، واخد بالك انت ازاي، يكن لما لقى الالف والنقطة والدال ورئيس اقسام ينبهر. جه رئيس الاقسام المحترق الضال نسف كلام العلامة المحدث، يقول لك بس ده أستاذ دكتور. وياما نعاني من هذا الأمر، الواحد بصراحة يعني أوشك إن هو يفلس، هتعمل له إيه؟ ما أصل ده ما عندوش آليات تناقشه فيه، أقصد المستمع يعني، ما هتناقشه فيه تقول له إيه؟ يقول لك أنت إيش تكون أنت؟ يا عم أنا راجل متبحر في علوم الشريعة، أنا قعدت أقرأ في علم المصطلح ده، مش أنا يعني أقول لكم عليه، لمدة 70 سنة موريش هذا المصطلح الشيخ الألباني، يقول لك لا بس أنت ما اسمك ما قدموش ألف دال، طب وأنا أجيبها لك منين دي بقى، ده أنا مش فاضل ألف دال، واخد بالك، طب ما تاخد ألف دال مين هيديها لي، من يجرؤ يعطيني إياها، ولا حد يجرؤ، لا أنت معكش ألف دال مش هسمعك. فأنا بقول يا إخواننا، بقى ناشد إخواننا القائمين على القنوات بإعادة النظر تاني، طبعا يعني إحنا لا نشك فيهم قيد أنملة أبدا، ولكن الرؤية العامة والصدى والاستقراء بيلزمهم بإعادة النظر، ولزاما علينا أن نلتمس العذر حتى يتضح الأمر، فإن لم يتضح فلزاما أن نلتمس العذر، ولا نخوض في حق أحد منهم قط، بل أيدهم الله وقواهم وشرح صدورهم وبصرهم بالحق وأعانهم عليه. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.